الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد، واليوم الأربعاء 22 من رمضان لعام 1434 من الهجرة. يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ أي هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة، فيكون الاستثناء منقطعا كما في قوله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وأن أكثرهم فاسقون معطوف على أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، أي وآمنا بأن أكثركم فاسقون، أي خارجون عن الطريق المستقيم كما تقدم لنا في معنى الفسق. وقيل هو على تقدير محذوف، أي واعتقادنا أن أكثركم فاسقون. وقيل الواو في قوله وأن أكثركم فاسقون هي التي بمعنى مع، أي ما تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم فاسقون. والمراد بالفسق هنا الكفر، لأنهم كذبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآية فضل هذه الأمة على الأمم السابقة، حيث تؤمن بالله وما أنزل إليها وما أنزل من قبل. ومن فوائد الآية وجوب الإيمان بجميع الكتب، ومن فوائدها الاحتراز في العدل، ومن فوائدها أن الفسق منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك كما تقدم معنا مرارا وتكرارا. ثم قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، أي هل أخبركم بما هو شر من هذا الذي تعيبونه علينا؟ قال ابن الجوزي وفي قولي بشر من ذلك قولان: أحدهما بشر من المؤمنين، وقيل بشر مما نقمتم من إيماننا. مثوبة عند الله، أي عاقبة عند الله، لأنها من ثاب يثوب إذا رجع، فهي بمعنى العاقبة والمآل. قال الرازي: فإن قيل المثوبة مختصة بالإحسان فكيف جاءت الإساءة؟ قلنا: هذا على طريقة قوله فبشرهم بعذاب أليم. مع أن التبشير الأصل يطلق على ماذا؟ على الخير، التبشير في أمور الخير كما هو معلوم، لكن قد يطلق في الشر تهكما واستهزاء. قال في التسهيل: ووضع الثواب موضع العقاب تهكما بهم، كقوله فبشرهم بعذاب أليم. قال الشوكاني: مثوبة أي جزاء ثابتا، وهي مختصة بالخير كما أن العقوبة مختصة بالشر، ووضعت هنا موضع العقوبة على طريقة فبشرهم بعذاب أليم. هذا كلام أهل العلم لماذا وضعت هنا. يقول ابن كثير: هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، وهل أنتم الذين متصفون بهذه، وهم أنتم الذين متصفون بهذه الصفات؟ من لعنه الله، أي من طرده الله من رحمته وأبعده، وهم اليهود والنصارى كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وغضب عليه، وغضب الرب أشد من لعنته، لأن الطرد والإبعاد عن رحمته قد يصحبه غضب وقد لا يصحبه، واليهود غضب عليهم نسأل الله السلامة لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نسأل الله الهداية وألا نكون ممن غضب عليهم ولا ممن ضلوا. فاليهود غضب عليهم لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به، والنصارى مغضوب عليهم كذلك لتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وجعل منهم القردة والخنازير، أي ومسخ بعضهم قردة وبعضهم خنازير. قال في التسهيل: مسخ قوم من اليهود قرودا حين اعتدوا في السبت، ومسخ قوم منهم خنازير حينما كذبوا بعيسى ابن مريم. أما القردة فأصحاب السبت مسخوا قردة، كما قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين. وقال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين. وهل هو مسخ حقيقي أو معنوي؟ قولان: الجمهور أنه مسخ حقيقي، مسخ حقيقي، وهذا القول قول الجمهور أنه مسخ قردة، مسخ حقيقي. وذهب مجاهد إلى أنه مسخ معنوي، لكنه قول ضعيف. نعم. وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. وعلى المسلم أن يحذر كل الحذر أن يتشبه بأهل الكتاب، فإن صفات أهل الكتاب تمر معنا كثيرا. لماذا نعرفها أيها الإخوة؟ حتى نتجنبها، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستتبعون سنة من كان قبلكم، حذو القدة في القدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ومن ذلك كتم العلم، نسأل الله السلامة. من أعظم صفات اليهود كتم العلم، وللأسف وجد في هذه الأمة، كتم العلم، وأصبح العالم يكتم علمه طلبا لرياسة أو رشوة إلا ما رحم الله. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لماذا؟ لأنه لا سعادة للبشرية إلا بدين الله. وهذا الرجل، هذا العالم، كتم هذا العلم، فحرم الناس السعادة أن ينزل عليهم وأن ينتشر بينهم دين الله من أجل مصلحته، من أجل مال أو منصب أو منزلة، فعوقب فلعنه الله، لعنة الله ويلعنهم اللاعن. نعم. لأنه لا سعادة البشرية إلا بدين الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. كما أن الذي ينشر العلم لله عز وجل وينشره بين الناس نشرا لدين الله يستغفر له حتى الحيتان في البحر. لماذا؟ لأنه أراد بها خيرا، والجزاء من جنس العمل. وفي الحديث: من كتم علما ألجم بلجام من نار، ألجم بلجام من نار. نسأل الله السلامة. العالم الذي لا يبين الحق، إن الدنيا فتنة، إن الدنيا في المال والمنصب والشهرة. وقد ذكرت لكم فائدة على المعلم رحمه الله أنه قال: من أسباب عدم الهداية أن يكون له في الباطل شهرة ومكانة ومكانة وجولة وصولة، فيخشى على منصبه. لو أفتى بالفتاوى التي ترضي الله يخشى على منصبه. فمن موانع الهداية أن يكون للإنسان جولة وصولة ومكانة ومنزل، نسأل الله السلامة. وقد ذكرت لكم كلمة قديمة عن بعض السلف: من أحب أن يعرف ذهب دينه. وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت. وأجمع تعريف للطاغوت: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أولئك شر مكانا، أي هؤلاء الملعونون الموصوف بتلك القبائح والفضائح شر مكانا في الآخرة من المؤمنين بالله الذين آمنوا بالله وما أنزل إليهم. قال في التسهيل: شر مكانا، أي منزلة. ونسب الشر للمكان وهو في الحقيقة لأهله، وذلك مبالغة في الذم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل المراد بالمكان ما يقابل الزمان، أو المراد بالمكان المكان والمنزلة أو الأمران؟ الأمران، فهم مكانهم شر لأنه النار، ومكانة شر لأنهم الأرذلون. نعم. وأضل عن سواء السبيل، أي وأكثر ضلالا عن الطريق المستقيم. قال ابن كثير: والمعنى يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا والذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه، كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر؟ قال القرطبي لما نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم يا إخوة القردة والخنازير فنكسوا رؤوسهم اتضاحا. من فوائد الآية أن هؤلاء اليهود في شر مكان، أن أهل الكتاب وصموا بهذه الصفات اللعنة والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت، فعلى المسلم أن يحذر صفات اليهود حتى لا يقع فيها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيها. ومنها إثبات الغضب لله إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه. وفيها قدرة الله على مسخ الإنسان قردا وخنازير، وفي أن كل من عبد غير الله فقد اتخذه طاغوتا، وقد تقدم ذلك. ثم قال الله عز وجل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وإذا جاءوكم قالوا آمنا، هذه صفة المنافقين من اليهود، إذا جاءوكم أظهروا الإسلام. وقد دخلوا بالكفر، والحال أنهم دخلوا عندك يا محمد بالكفر مستصحبين الكفر في قلوبهم، وهم قد خرجوا به أي ثم خرجوا وهو كامن فيها، لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر. قال الرازي قالوا نزلت هذه الآية في ناس من اليهود كانوا يدخلون على الرسول عليه الصلاة والسلام ويظهرون له الإيمان نفاقا، فأخبره الله عز وجل بشأنهم وأنهم يخرجون من مجلسك كما دخلوا لم يتعلق بقلبهم شيء من دلائلك وتقريراتك ونصائحك وتذكيراتك. قال في التسهيل والمعنى دخلوا كفارا وخرجوا كفارا، والله المستعان. نعوذ بالله من طمس القلب، نعوذ بالله أن نكون ممن يستمعون القول فلا يعون ولا يفهمون. دخلوا كفارا وخرجوا كفارا، ودخلت قد على دخلوا وخرجوا تقريبا للماضي من الحال، أي ذلك حالهم في دخولهم وخروجهم على الدوام. ولذلك يقول ابن الجوزي وقد دخلوا بالكفر أي دخلوا كافرين وخرجوا كافرين، فالكفر معهم في حالتيهم. وقال السعدي فمدخلهم ومخرجهم بالكفر وهم يزعمون أنهم مؤمنون، فهل أشر من هؤلاء وأقبح حالا منهم؟ والله أعلم بما كانوا يكتمون، أي والله عالم بسرائرهم وما تنطمي عليه ضمائرهم، وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما ليس فيه، فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. من فوائد الآية التحذير من المنافقين، من فوائد الآية إثبات علم الله بما في القلوب، ومن فوائد الآية تحذير المرء من أن يبطن في قلبه ما يخالف لسانه، فليحذر أن يجاهد من أجل سمعة أو مدح، فليحذر أن يطلب العلم الذي هو عز وطاعة وشرف ويتقرب به الإنسان إلى الله بالدرجات العالية، يطلبه من أجل أمر حقير أن يعرف، أو من أجل مدح أو ثناء أو مال أو منصب، فالله عز وجل يعلم ما في القلوب. فلذلك الإنسان يدعو دائما دائما يدعو أن يصلح الله قلبه. ثم قال الله تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وترى كثيرا منهم أي من اليهود، والخطاب للرسول ولكل من يصلح خطابه، يسارعون في الإثم أي يبادرون إلى ذلك، والإثم الذنب، والعدوان العدوان على الناس. فالفرق بين الإثم والعدوان، الإثم المعصية الخاصة بالشخص، والعدوان الاعتداء على الغير. وأكلهم السحت أي وأكلهم الحرام من الرشا والربا وغير ذلك. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ووصف بهذا الوصف المنفر لوجهين، الوجه الأول أنه لا بركة فيه، الوجه الثاني أنه سبب لسحت المال الموجود، فهو شر في نفسه شر في غيره. يقول السعدي رحمه الله يسارعون، فلم يكتفي بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك حتى أخبر أنهم يسارعون فيه، وهذا يدل على خبثهم وشرهم، وأن أنفسهم مجبولة على حب المعاصي والظلم، وهذا وهم يدعون لأنفسهم يدعوا لأنفسهم المقامات العالية. نعم يسارعون، الأصل الإنسان يسارع للخيرات أليس كذلك، يسارعون في الخيرات نسارع لهم في الخيرات، أما هؤلاء نسأل الله السلامة من خبث في قلوبهم يسارعون في ماذا؟ في المعاصي. لبئس وسمي أكل الحرام سحتا لأنه يسحت المال ويزيله. لبئس ما كانوا يعملون أي لبئس العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداءهم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. أي هل ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس الذين من الله عليهم بالعلم والحكمة عن المعاصي التي تصدر منهم ليزول ما عندهم من الجهل وتقوم حجة الله عليهم؟ فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم وأن يبينوا لهم الطريق الشرعي ويرقبونهم في الخير ويرهبونهم من الشر. الربانيون جمع رباني وهو العالم العامل الناصح، والأحبار العلماء. لبئس ما كانوا يصنعون يعني الربانيين أنهم بئس ما كانوا يصنعون يعني في تركهم ذلك، نسأل الله السلامة. قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية، يعني على العلماء. قال أبو حيان: تضمنت هذه الآية توبيخ العلماء والعباد على سكوتهم عن النهي عن معاصي الله. وقال السمرقندي: وكل عالم لم يأمر بالمعروف ويجالس أهل الظلم والمعصية فإنه يدخل في هذه الآية. قال ابن مبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وقال ابن الجوزي: وهذه الآية من أشد الآيات على تاركي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله قد جمع بين فاعل المنكر وتارك المنكر في الذم. سبحان الله، قد كثرت الفتن وسكت العلماء إلا من رحم الله، حبا في الدنيا والمناصب وغيرها، وأصبحت الفتاوى تصب في العوام حتى سببت فتنة وشبهة لكثير من العوام. لأن العام يقول ماذا؟ يقول: العالم الفلاني أعلم مني وأخشع مني يفعل ذلك، إذن سأفعل أنا ذلك. يشاهد النساء عبر القنوات ويأكل الربا ويجالس الظلمة، هو أعلم مني، فيفتن المرأة والجاهل والأعرابي، نعوذ بالله. ولذلك عند الفتن كما قال بعض السلف: عند الفتن تذهل النفوس عن النصوص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون بعدي في أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي عليكم. فأخبر هذه فتن فلا يوفق لها إلا من سأل الله عز وجل أن يريه الحق. فعلى المسلم دائما أن يدعو الله عز وجل أن يهديه وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق. فالإنسان يسأل الله الهداية دائما وأبدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نكتفي بهذا أيها الإخوة، أو عفوا، فوائد من فوائد الآية أن من صفات هؤلاء اليهود أنهم يسارعون في هذه الأشياء الثلاثة. ومن فوائدها أن من يسارع في الإثم والعدوان وأكلهم السحت ففيه شبه من اليهود. ومن فوائدها تحريم هذه الأشياء. ومن فوائد الآيات التحذير من الكسب المحرم فقد سماه الله سحتا. ومن فوائدها عظم مسؤولية العلماء والمربين. ومن فوائدها يجب على العلماء النهي عن المحرم، يجب، وقد ذكرنا إثم العالم الساكت. وفيها وجوب تبيين الحق على العلماء وإلا يضيع الدين وتنتشر الفتن. نسأل الله السلامة، وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.